بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا نتبادل هذه التحية بدار السلام. أيها الإخوة في الله، وفي بيت من بيوت الله لنتذاكر ركنا عظيما، ألا وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، الذي قال فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: مراتب الدين ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإيمان ستة، وأركان الإسلام خمسة، والإحسان ركن واحد. أخذها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به جبريل وبحضرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولما انتهى جبريل عليه السلام من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب المهمة، قال للصحابة: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على تعلم هذه المراتب التي بينها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته، إنه على كل شيء قدير، حيث بين ذلك. ولقد حصل لي في مجلس أن سألت عنها بعض الإخوان، ومع الأسف الشديد فكل منهم يعتذر أن يعرف كم أركان الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعتذر أن يجيب على هذا السؤال، ويقول عذره هذه الغفلة وهذه الدنيا شغلتنا. فهل هذا العذر يفيده أمام رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ لا والله لا يفيده ذلك، والمجال مفتوح، والعلماء بكثرة ولله الحمد في كل مسجد من مساجد المملكة كلها تزخر بالعلماء الذين تعلموا العلم، وهذه يعرفها أبناؤنا الصغار الذين يدرسون في الرابعة الابتدائية، فلو سئل أحدهم عنها لأجاب إذا كان متربيا على الدين. أما إذا كان متربيا على الملاهي مثل الأفلام والسمثليات والشوط الأول والشوط الأخير، فإنه ربما يتلعثم ولا يدين. وهذه مصيبة يا عباد الله، أصيب بها المسلمون، مصيبة أصيب بها المسلمون من وجود آلات اللهو في البيوت، حيث أعرض الكثير عن ذكر الله، صدتهم عن ذكر الله وعن القرآن العظيم. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يردنا إليه ردا جميلا. أيها الإخوة في الله، إن الحديث عن اليوم الآخر، وقد جمعت في أريقات صفة لليوم الآخر، وقد طلب مني بعض الإخوان

لهم أبصارهم تراضهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إنه يوم القيامة الذي قال الله فيه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إنه يوم القيامة يوم الطامة الكبرى يوم الصاخة يوم القارعة يوم الحاقة يوم الزلزلة يوم الواقعة يوم الكرب والغم يوم تشقق فيه السماء وتنتثر فيه الكواكب يوم تطمس فيه النجوم فيذهب فيذهب ضوءها وتفجر البحار. يوم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. إنه موقف عظيم طويل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم في ذلك اليوم العظيم. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ويكون الناس على قدر أعمالهم في الأرض ومنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ولكن في ذلك اليوم العظيم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وساق مشى في عبادة الله وساق مشى في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أيها المسلمون سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم ما هو ذلك اليوم العظيم اسمع يا عبد الله قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في ذلك اليوم الرهيب تذهل كل مرضعة عما أرضعت في ذلك اليوم الرهيب حرر يا عبد الله اسم هذا اليوم انه اسم القيامة اسم يوم القيامة يوم الطامة الكبرى يوم الصاخة تذهل كل مرضعة عما ارضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم القيامة يوم يجعل الولدان شيبا يوم القيامة يوم ينقلب فيه العالم ويتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا اسمع يا أخي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توفى لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ولكن لا يفيدها ذلك يا عبد الله لا يفيد الندم يوم القيامة يوم تخرط فيه الألسن وتنطق فيه الجوارح نعوذ بالله من الخزي والندامة ما بالك إذا نطق الفخذ ونطقت القدمان ونطقت اليدان ونطق الجلد وقالت أنطقنا الله عباد الله تفكروا في الميزان حين ينصب وتشخص الأبصار ينادي بلسان طلق إنسانا طلق هذه حسنات فلان ابن فلان وهذه سيئاته لسان الميزان جميل إلى جانب الحسنات أو إلى جانب السيئات. ثم تفكروا في قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في أي مكان في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية. في ذلك اليوم العظيم يعطى كل أنثى كل إنسان كتابا يقرأه وفيه إما الفرحة والسرور أو الندم والاحتزاء. ذلك يوم القيامة فمن أخذ الكتاب باليمين فهنيئا له الرضا من رب العالمين ومن أخذه بشماله فيا لها من ذلة وندامة ما أغنى عني عني سلطانية. ماذا يقال لهم؟ لا ترحموه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم تفكروا في الصراط الذي يؤتى به فيجعل بين ظهري جهنم ويمر الناس عليه وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف وعلى الصراط خطاطيف مأمورة. فمن الناس من ينجو ومنهم من يخدش ومنهم الموبق بعمله. وفي ذلك اليوم العظيم يحتاج الناس إلى من يشفع لهم عند ربهم فينطلقون يلتمسون الأنبياء والمرسلين لعلهم يشفعون. فإذا بكل رسول منهم يقول نفسي اذهبوا إلى فلان حتى يكون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك. أنه موقف عظيم يا عباد الله. أطيل التفكير في ذلك اليوم. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. يقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ثناء لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع راسك سل سلطه واشفع تشفع. فارفع راسي فاقول: يا ربي امتي امتي. اسمع يا مسكين، يا من اضعت الطريق المستقيم وابتعدت عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا الاعراض يا عبد الله ورسول الله؟ اول ما يرفع راسه يقول: يا ربي امتي امتي. الا ترحم نفسك يا عبد الله؟ الا ترحم نفسك؟ الا تبتعد عن المخالفات التي سوف اخبرك عنها بعد قليل؟ فيقال: يا محمد ادخل الجنه من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنه، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. اسمع ماذا يقول رسول الله: والذي نفس محمد بيده، انما بين المصراعين من مصارئ الجنه لكما بين مكه وهجر، او كما بين مكه وبصرى. ثم تذكر يا عبد الله، ثم تذكر حوض نبيكم، ثم تذكروا حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم، الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ولكن هذا الحوض سوف يرد عنه أناس، لأنهم نفصوا على أعقابهم وغيروا بعده صلى الله عليه وسلم. وما أكثرهم، وما أكثرهم رجعوا قهقرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، في يوم القيامة يردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما جنوا على أنفسهم وبما أحدثوه من البدع والضلالات. فاحذر يا عبد الله من مضلات الفتن، فكيف بك يا عبد الله في ذلك اليوم وقد رفضت القبر بعد طول بلاء؟ فنظرت في عملك الذي قدمته، فنظرت في عملك الذي قدمته، فهنيئا لك إن كان العمل صالحا، وإن كان غير ذلك فيا ويلك ثم يا ويلك. اللهم اجمعنا في دار كرامتك، اللهم قو إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا، وثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على هذه الكلمات الطيبة، هذه الكلمات التي طلعت إن شاء الله وخرجت إن شاء الله تعالى من قلبي ووقعت في قلب، انتقلنا بهذه الكلمات الطيبة الطاهرة، وكأننا نحلق في أجواء اليوم الآخر. إي والله يا إخوة الإسلام، كأننا نحلق في أجواء اليوم الآخر. بعدما سمعنا من أخينا الشيخ جزاه الله خيرا هذه الكلمات الطيبة، هذه الكلمات المضيئة التي استقاها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي تضم لنا ولكي نعيش في هذا الكون دائما، علينا أيها الأخوة في الله بالاتقان بكتاب الله تبارك وتعالى. أجل علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نقرأه قراءة التدبر، قراءة التأمل، قراءة التفكر، قراءة نستفيد منها. إن الناس أيها الإخوة في الله في هذا الزمان ابتعدوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك غفلوا عن هذا اليوم الآخر، أجل غفلوا عن هذا اليوم الآخر. ولذلك نرى أيها الإخوة في الله، نرى مال التصاحب ونرى مال التكالب على هذه الحياة الدنيا. لو كان الإنسان يتصور أنه يوما من الأيام سينتقل إلى هذه الدار الأخرى، وعندئذ يبدأ اليوم الآخر. إن الإنسان تبدأ رحلته إلى اليوم الآخر منذ أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. ولا شك أيها الإخوة أننا بحاجة دائمة إلى التفكر في هذا اليوم الآخر، هذا التفكر الذي يظهر أثره على أعمالنا، على سلوكنا، على حياتنا. أما أن نتذكر هذه الساعة أو هذه الدقائق أو هذه اللحظات القليلة، نتذكر ثم بعد هذا التذكر القليل نرجع إلى بلادنا ونتناسى هذا اليوم الآخر. لا يكفي أيها الإخوة أن نبكي هذا البكاء، ولكن علينا أن نتبع هذا البكاء بالعمل. أجل أيها الإخوة، إن البكاء وحده لا ينفع، بل لا بد أن يتبع هذا البكاء بالتفكر الحقيقي الذي يقود إلى أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة. كلمات قليلة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. ونستأذن من صاحب الفضيلة بعرض بعض الأسئلة عن وأخذت من بعض الأسئلة التي تريدنا حول الموضوع. يقول صاحب السؤال: ما هو العذاب الذي يتعرض له تارك الصلاة أو المتهاون بها أو الذي يجتهد في رمضان وبعده يترك الصلاة أو يتهاون بأدائها جماعة؟ أفتينا مع الأدلة من القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أني لست بأعلم من الشيخ جزاه الله خيرا، ولكن هذا من تواضعه جزاه الله خيرا. أما المتهاون في الصلاة فله وعيد شديد، كما أخبر الله عز وجل في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء: لأنهم يؤخرونها عن وقتها، سماهم مصلين ولكنهم لم يتهاونوا بها وآخروها عن وقتها، فوعدهم الله بويل. وويل هو، قال العلماء، هو شدة العذاب في النار، وقال العلماء هو واد في جهنم. وأيضا لقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كذلك هذا الغي واد في جهنم لمن تهاون بالصلاة والعياذ بالله. هذا الذي يتهاون بالصلاة، أما الذي يترك الصلاة فقد توعده الله بسقر. وما أدراك ما سقر؟ هي طبقة من طبقات النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مع الأسف الشديد البعض من الناس الآن لا يصلي إلا في رمضان، ثم بعض الأوقات يتركها. فالعلماء يقولون: من ترك صلاة فريضة واحدة متعمدة فقد كفر، نسأل الله العافية. إذا تركها متعمدة فكيف لا يصلي إلا رمضان، ثم بعد رمضان يترك السنة كلها حتى يأتي رمضان، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم لا يصلي إلا يوم الجمعة، فأخذوا ببعض الحديث وتركوا بعضه. قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان ورمضان. الحديث طويل، يمكن الشيخ جزاه الله خير يعرفه ويخبركم به إذا كان يعرفه. ومعنى الحديث أن رمضان إلى رمضان والصلوات والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما يكمل في الكبائر، ولكنهم تركوا باقي الحديث والصلوات الخمس. هذا الذي يحضرني من هذا الحديث، إذا كان الشيخ جزاه الله خير يحضر الحديث كاملا. ولا شك أن ترك الصلاة كفر، فينبغي للإنسان أن يبادر إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح قبل أن يحل به الموت وينتقل إلى البرزخ. فالقبر يا أخواني أول منزل من منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: أنا شاب متزوج ولدي أطفال، سافرت خارج البلاد إلى البلاد المبيحة للفساد، وعملت بعض المعاصي، وكنت في طيشة الشباب، وتراجيت وتهاونت في أداء الصلاة، وكنت قبل السفر أصلي وبعد السفر تركت الصلاة، وبعدما رجعت من السفر أمضيت مدة وأنا لا أصلي، ثم بدأت أندب بنفسي لترك الصلاة وفعلي المعاصي، والآن أحمد الله أني أصلي والتزمت وتركت المعاصي، ماذا يجب علي؟ أسئلنا جزاكم الله خيرا. يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتسأل الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، تسأل الله الثبات عز وجل. واعلم يا أخي ما مصيرك لو مت على تلك الحالة، نسأل الله العفو والعافية. ما مصيرك لو وافاك الأجل وأنت في تلك البلاد الفاسدة؟ لا تفكر في نفسك يا أخي، ولكن ينبغي لك أن تكثر الآن من البكاء ندما على ما فات منك وعلى تقصيرك الذي قصرت به. ولا شك كما قلنا أن ترك الصلاة كفر، ولكن يا أخي كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تبادل بالتوبة النصوح. واحذر يا أخي، واحذر يا أخي من عدوك الشيطان أن تتردى في المعاصي والذنوب بعد أن هداك الله، خشية أن ينزل بك هاجم للذات وأنت مصر على هذه الذنوب والمعاصي. نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يثبتنا وإياكم على قول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إني ألاحظ على نفسي أنني عندما أسمع أو أستمع إلى الخطبة أو الموعظة أجد نفسي أنني أتأثر مدة من الزمن، وبعد ذلك أعود على ما كنت عليه من المعاصي. فنرجو من فضيلتكم التكرم بوصف الداء والدواء والدعاء لنا بالهداية، وجزاكم الله خيرا. هذا يا أخي يرجع إلى بيئتك. البيئة خبيثة، لو كانت صالحة ما رجعت لأعمالك الخبيثة. الرجل الذي قتل 99 أو لما قتل 99 وجاء يستفتي راهب، فقال: هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99. قال: لا، ما لك توبة، وكمل به المئة. فذهب إلى عالم وسأله: هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن عليك أن تخرج من بلدتك هذه، فإنها بلدة سوء، فإنها بلدة سوء. فلما تاب وأقلع وأناب إلى الله وخرج فارا من بلدة السوء إلى البلدة الصالحة، وافاه الأجل في الطريق، كما تعرفون الحديث الصحيح. نعم، فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يختصمون فيه. ملائكة العذاب تقول: ما عمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول: تاب وأقبل على الله عز وجل. فكل واحد منهم يريد أن يأخذه. فنزل عليه الملك بصورة آدمي وحكم بينهم: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتها أقرب فهو منها. فقاتوا فإذا هو إلى الأرض الصالحة أقرب، فقبرته ملائكة الرحمة. فكثير من الإخوان يستقيم ويتوب ويرجع ولكن بمجرد ما يجلس مع الزميل ومع الصديق فانه ينعكس عليه الامر، نسال الله العفو والعافيه. هذا يقول لهم وترك، بمجرد ما ياتي الصباح متاثر بالخطبه واذا بشيطان الانس واقف له عند الباب، ها وسوسته فلان، اشوف قصرت الثوب واللحيه مخليها، اما وجدت الوقت. نعم. ثم المسكين ينصدم ويرى ان الدين عيب، يرى ان التمسك عيب، نسال الله العفو والعافيه، لان الايمان ما تمكن من قلبه، والا لو تمكن الايمان من قلبه لصبر على هذه الفتنه، صبر ودعا هذا العاصي الى الله عز وجل، فان اجاب فقد هداه الله على يده. وقد اقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكن هذا المسكين لم يثبت، انما بمجرد سمع الخطبه، خطبه الجمعه، وفي الصباح جالس هذا الجميل الخبيث، نعم، فنسال الله العافيه، انحرف قبل ان يمضي عليه يوم. فهذه يا اخواني البيئه، بيئه السوء، بيئه السوء، هذا الذي يضر الكثير الان. الان بعض الاباء يضرب ابنه اذا راه يقوم الاثنين والخميس، نعم والله، ان الشاب اتاني يبكي يقول انظر الى ثوبي، قصرت ثوبي وغربني ابي حتى اطلت السوق. بعض الاباء نقمه، نسال الله العافيه، نقمه يا اخي. الانسان يتمنى ويتمنى ان الهدايه تشترى، اشتراها بعض الناس بدراهم، وبعض الآباء يقف حجر عثرة في طريق الأولاد، سواء كانت أنثى أو ذكر، حتى بعض البنات تجدها منسجمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياهن، فتجدهن يجدن مضايقة من أهلهن في البيوت، الموسوسة، المجنونة، المتزمتة، نسأل الله العفو والعافية. وقد ورد في الأثر أنه في آخر الزمان يعير الرجل في دينه كما تعير الزانية لزناها، نسأل الله الثبات على دينه. فينبغي للإنسان إذا هداه الله أن يلتزم الصراط المستقيم وأن يراقب الله عز وجل. يا أخي من تعصي أنت؟ أنت تعصي الله عز وجل، لا تنظر إلى عظم الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت، إلى عظمة الله عز وجل. أو إذا أردت أن تعصي الله اخرج من بلاد الله، ولا تأكل من رزق الله، ولا تستظل بالسماء التي بناها الله، ولا تستظل ولا تجلس على الأرض التي بناها الله، اخرج من أرض الله إن كان لك مخرجا ومفر، وإلا فاعلم أنك في قبضة الله وأنك لا تغاب عن الله طرفة عين، فاحذر أن يراك الله على ما يكره، وحاول وجد واجتهد على أن يراك على ما يحب. يا أخي هذه نصيحة لكل مسلم، ولا يلتفت إلى شياطين الإنس الذين هم عشرة في طريق المهتدين، أسأل الله أن يهديهم أو يبعدهم عن ديار المسلمين. جزاكم الله خيرا على هذه الإجابة الطيبة. يقول السائل في بداية سؤاله: إني أحبكم في الله، وبعد إنني شاب عرفت طريق الحق وصرت ملتزما ولله الحمد والمنة، ومع ذلك فإني أقع في كبائر الذنوب، وكلما تبت عدت مرة أخرى، فهل إذا تبت ورجعت إلى الله رجعة صادقة تقبل توبتي؟ وهل أكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله مع ما ارتكبت من الذنوب والمعاصي؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثانيا يا أخي، أنت ما استقمت، ما دامت تمارس الكبائر ما استقمت الآن، لأن الاستقامة والتوبة الصادقة أن يعزم الإنسان أن لا يعود على المعاصي ويندم على ما فات ويقلع هذه التوبة النصر. أما أنك تتوب النهار ثم إذا جلست مع أهل البلوط والفنكال واللي عندهم خادم نسأل الله العافية أو مع أهل الحبوب والمخدرات، إن جلقت معهم فهذه ليست توبة، هذه توبة الكذابين. ما بالك إذا هجم عليك الأجل؟ لو نفكر بالموت يا عباد الله، لو نفكر بالموت دائما، لكن نحن الآن مستبعدين للموت، الموت الآن نستبعده جدا، نقول 6 سنوات في الابتدائي و3 سنوات في المتوسطة و3 سنوات في الثانوي و4 سنوات في الجامعة، ثم تخرج ثم تطور ثم يروح للاستبيار لله ثم نجي نسوق. مين لك الأمل يا عبد الله هذا يا مسكين؟ هل عندك صف في هذا؟ والله إلا نعلم هل نخرج من هذه من هذا المكان قبل أن نصلي فريضة العشاء أم لا؟ والله لا ندري هل نصبح أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب على منكب عبد الله بن عمر ويقول: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا يقول هذا التلميذ المجيد؟ يقول: إذا أصبحت إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هؤلاء الرجال. أما نحن عندنا أمر طويل طويل، نسأل الله العافية. فهذا الذي أنسانا الموت، هذا الذي أنسانا الموت. وإلا إذا زرنا المقابر امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. زوروا الثلاجة في المستشفى يا عبد الله، تجد فلان خرج الصبح مشخص ذهب إلى المكتب، وإذا هو يصطدم بسيارة، وإذا هم يتصلون بأهله ويقولون: أبوكم في الثلاجة. وهذه نهاية الإنسان يا عبد الله. لكن النهاية نهايتين، نهاية على حسن عمل وعلى حسن خاتمة، فهذا يبشرك برضوان الله عز وجل، ونهاية على سوء خاتمة وعلى أعمال خبيثة، فيا ويله مما أنامه يا عبد الله. فعليكم يا إخواني بالتوبة النصوح والمبادرة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحا، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ذكرتم في معرض حديثكم أن الجوارح هي التي تتكلم عن صاحبها بأعماله الخبيثة في يوم الحساب. هل جوارح التائب تتكلم مع أنه تاب قبل موته؟ أرجو إجابة جزاكم الله خيرا. التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربنا رؤوف رحيم، ربنا كريم جواد. ما عليك إلا أن تتقرب إلى الله عز وجل وتلتجي إليه، وهو أرحم بعباده من الأم بولدها، أرحم بعباده من الأم بولدها. الله أكبر، لو تمسكك امرأة في الدستور ومعها ابنها ضمتها على قلبها وتقول: أعطينا نزهة في السيارة، ما بتعمل، تصيح بكل ما تجد من الصوت، كل ذلك فزعا لابنها هذا. فكيف بربك عز وجل يا عبد الله؟ ارحم بك من امك، لو الله ارحم بعبده من امه. فعليك يا عبد الله ان تتقرب الى الله، وابشرك ان التوبه النصوح تجب ما قبلها. وربنا جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، هذا قول الله عز وجل، مرسوم ملكي صدر منذ 14 قرن أو تزيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعليك أن تبادر إلى الله بالتوبة النصوح، والله غفور رحيم. يقول السائل: إن بعض من الناس إذا فعل المعاصي قال: لن يغفر الله لي، أو هل يقبل الله توبتي، أو كيف أصبر عن أصدقاء السوء، فما رأيكم فيها أولاد؟ وإني مع العلم هداني الله وأنا أنوي أن أتعلم الرقصات الغربية، وأنا ما أسوأ الأصدقاء، ولكن كنت أعق والدي ومات قبل التوبة، فماذا أفعل؟ بعض السؤال أجبنا عليه، أما بعض السؤال كذلك كما قلت في السؤال الذي قبل هذا أو قبله بقليل، أن من أراد أن يتوب ويصلح نفسه يخرج عن بيئة السوء. هؤلاء ما في شك أن أصدقاء السوء، يا أخي ادخل محل الحداثة، ادخل السجود واجلس معهم وتحدث ماذا يقول، تجد أعصابه منهارة وأفكاره منحطة وأخلاقه منبغرة. لماذا؟ بسبب حشيشة أهداها إليه صديقه لا كثر الله أصدقاء السوء. نعم يا أصدقاء السوء الذين لا يعينونك على طاعة الله ابتعد عنهم يا أخي. رزقك على الله، رزقك على الله يا عبد الله، ليس رزقك عليهم. أما عقوقك لوالديك فأنت تستغفر لهم وتدعو لهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنك ذلك، يتجاوز عنك ذلك السوء الذي فعلته بوالديك. والبر سلف كما قال في الأثر كما يقال، البر سلف كما تدين تدان. لكن ينبغي على الإنسان يا أخوان من أراد التوبة النصوح أن يخرج عن بيئة السوء ويهجر الأصدقاء هجرا تاما. وإذا تقوى إيمانه وعرف الحق على بصيرة فإنه ينبغي له أن يدعو أصدقاءه أصدقاء السوء الذي كانوا منحطين يدعوه من الله عز وجل لعل الله أن يهديهم على يديه. أما ما دام الإيمان لا زال الإنذار على الصفر فلا يقرب الأصدقاء. نعم الأصدقاء وباء خطير الآن، والله يا إخواني إذا دخلت السجون الآن أنه يسمع القلب ويندى الجبين ويقشعر الجلد. إذا سألت الطفل لا يتجاوز ثمانية عشر من عمره ما الذي أتى بك؟ فيقول صديقي أعطاني حشيشة، أعطاني حبة، أعطاني كذا، أعطاني كذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل أن أختم هذه الكلمة أوصي أولياء أمور الأولاد أن يحافظوا على أولادكم، حافظوا على أولادكم يا إخوان، اتقوا الله في أولادكم. الأولاد ترك لهم الحبل على الغالب الآن، بعض الآباء لا يدري عن أولادنا نسأل الله العافية. نعم حتى أن شرطي سأل بعض أولياء الأمور قال أين ولدي؟ قال لي يومين ما أدري عن ولدي. يا أخي ليش ما تدري عن ولد؟ هذا أمانة معلق ممالك في عنقك فهو تسأل عنه يوم القيامة، كيف تضيع هذه الأمانة؟ فعلينا يا أخوان أن نحافظ على هذه الأمانة. أسأل الله أن يعيننا على تربية أولادنا تربية صالحة، وأن نختار لهم معلمين خير يدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. سائل يقول بادئ ذي بدء أشهد الله على حبك، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سؤالي محزن وواقع الكثير من الناس، وهو كون والدي مقصرا في أمور دينه ونخشى أن يتوفاه الله وهو على هذه الحال. وعند التفكر في حاله في القبر وفي عذاب يوم القيامة أكون حزينا جدا، مع العلم أنني حاولت قدر المستطاع لإرجاعه إلى سبيل الرشاد ولكن دون فائدة. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على قول الحق إنه على كل شيء قدير. واعلم يا أخي أن الهداية في يد الله عز وجل. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إبراهيم عليه السلام بذل قصارى جهده مع والده ولم يهديه ولم يؤمن أبيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بذل جهده مع أبا طالب لأن أبا طالب كان يحوطه ويحميه من أذى المشركين. ولما وتعرفون حالة أبا طالب عند الوفاة، لما دنا أجل أبي طالب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند راسه وعنده صناديق قريش، فأبو طالب يقول له فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب يا عم يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة بسيطة يا أخوان، كلمة بسيطة، ولكن انظر كيف الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا في القلب الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلمة ولكنه لم ينطق بها يا عبد قل لا إله إلا الله، كلمة حق أحاج لك بها عند الله. ثم يقولون قرناء السوء، اسمع يا عبد الله جلساء السوء متقدمين يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم. فيعيد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعيدون عليه. ماذا قال في النهاية؟ قال هو على ملة عبد المطلب، ملة الشرك والأوثان. فالرسول قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنهاه الله. والله عز وجل أنزل في ذلك آية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول كان يحط الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ معنى الحديث نعم، هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، إنه أهون أهل النار عذابا. تدرون ما هو أهون أهل النار عذابا؟ من يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، ما يرى أن ما يرى أن ما يرى أن على النار أشد منه عذاب، أو كما ورد في معنى الحديث يا عباد الله. فالهداية بيد الله، أنت يا أخي اجتهد وادعو الله لأجلك، ادعو الله أن الله يهديه، ادعو الله أن الله يهديه. نعم، فإذا هداه الله فبها ونعمت، وإلا أنت الحمد لله ليس عليك شيء. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، وثبت منتديهم يا رب العالمين، اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت في محاضرتك أنك ستذكر بعض المخالفات، آمنوا بكرها. ذكرتها يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ترد على الحوض ناس من أمتي فيردونهم الملائكة، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يا أخي، هل الفتن ظهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الملائكة بأنواعها ظهرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن نحن ملأنا بيوتنا منها. نعم، وعصينا الرسول، حلقنا المئات، وتركنا الشنبات عيانا بيانا، قلنا لا سمعا ولا طاعة، نحلق المحيا ونترك الشنبات، أقلنا الثياب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين ففي النار، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمخالفات كثيرة كثيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إن بعض الناس في زمننا هذا يتساهلون بمجالسة المردان، لا سيما الشباب، وقد استثنى بذلك كثير من الشباب، فنرجو من فضيلتكم إبداء النصيحة والتحذير من مجالسة هؤلاء الأحداث، لأن الأمر مهم جدا. أكرر السؤال مرة أخرى. أنت أجب ما في شك أن خطر المردان خطر عظيم، والعلماء رحمهم الله يقول: لما بعض العلماء دخل عليه غلام في الحمام قال: إني أرى مع المرأة شيطان ومع الغلام 14 شيطان، نسأل الله العافية. فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون في ذلك، أن يحذر من ذلك أشد التحذير. أسأل الله أن يهدينا لما يحبه ويرضاه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما هو الوعيد الذي يقع على المرأة التي تؤذي زوجها بالدعاء عليه وسبه ولو كان ظالما لها ولا يعطيها حقها؟ فهل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ وما أجرها عندما تصبر؟ وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال للشيخ عبد العزيز يجب عليه. الله خير. يعني كل الأسئلة موجهة إلى صاحب الفضيلة، لذلك أنا يعني أعتذر عن الرد عن أي سؤال. وفي شيخنا إن شاء الله تعالى الخير والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه إن شاء الله تعالى بكل شيء. يعني بمناسبة هذا السؤال، والد من أحد الإخوان ووالدته موجودة الآن في المسجد، ولعل السبب في إتيانه بها يعني لعلها تسمع هذه الموعظة ويكون لها يعني أصداء في نفسيتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بشيخنا الكريم. لا شك أن للزوج حق على زوجته، وكذلك الزوجة لها حق على زوجها، ولكن وينبغي لكل إنسان أن يعطي كل منهما الآخر حقه، فالزوج يعطي الحق الذي عليه من كسوة ونفقة وما إلى ذلك. نعم، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتت زوجة أبا سفيان تشتكي أبا سفيان عليه، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا وحقوق الزوج كثيرة، حقوق الزوج كثيرة، فلا ينبغي للمرأة أن تطيل لسانها على زوجها. فكذلك يروى في الحديث أن الحور العين تدعو على الزوجة، زوجة الدنيا، إذا كانت تؤذي زوجها في الدنيا تدعي عليها وهي في الجنة، وهذه في الدنيا تدعي على هذه الزوجة في الدنيا. فينبغي على الزوجين أن يتعاون على البر والتقوى، الزوج يؤدي ما عليه حتى يكف الغيبة عن نفسه ويكف الملامة عن نفسه، والمرأة كذلك ينبغي لها أن تؤدي ما عليها حتى ترضي الله عز وجل. وقد ورد في الحديث أن من صامت شهرها وأدت فرضها، معنى الحديث أن من أطاعت بعلها وأدت الصلوات الخمس وأدت الفروض التي عليها وماتت وزوجها عنها راضي، تخير من أي أبواب جنة الثمان. نعم، ينبغي للزوج والزوجة أن يتعاونوا على البر والتقوى. نعم، وكما يقول المتمدنين أنها شريكة الحياة، فينبغي النساء لا يؤذي هذه المرأة المسكينة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في أذى أنه قال اثنين أنا خصمهم يوم القيامة، المرأة واليتيم، أو قال أحرج حق المرأة واليتيم، فما بالك يا أخي؟ هل تخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ لا تستطيع ذلك، ولكن عليك أن تؤدي ما عليك من الواجب نحو هذه المرأة المسكينة، لأن المرأة ناقصة عقل ودين، ولا ينبغي لك أن تسيطر عليها أو تجبرها إجبارات لا تستطيعها. فهذا نصيحة لكل إنسان، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وقد ورد أشرطة للشيخ جزاه الله خير أحمد القفال اسمها لمسات مؤمنة، فهي أشرطة مفيدة تصلح للعائلة لأنها تعالج مجتمع العائلة. وأسأل الله أن يجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يكثر دعاة الخير، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد. نعم، بالنسبة للأخ اللي طلب يعني جمع تبرعات للإخوان ويذكر أن معه تصريح، إذا كان لديه ما في مانع أنه يأتي لهنا حتى نتأكد، كان عنده تصريح من الأمارة، لأن التوجيهات تنص على هذا. أو بالنسبة للأخ الكريم الذي طلب يعني جمع تبرعات للإخوان الأفغانيين وذكر مع تصريح من الأمارة، يعني حبذا لو أتى به هنا، لأن يعني طبعا عندنا يعني تعميم من وزارة الحج والإوقاف لعدم الجمع، لكن نحن يعني نعظ ونوجه الإخوان لكن ما نجمع، إنما نوجههم لمن يقوم بالجمع للإخوان. كان مجال مفتوح للمشاركة في الأعمال الخيرة التي هي الجمع للإخوان الأفغانيين المجاهدين الأفغان، ولا شك أن الجميع يعرف ما يمر به المجاهدون في سبيل الله في العالم الإسلامي كله، ولا سيما في بلاد الأفغان، ولا شك أنكم تعلمون حاجتهم الماسة إلى المال، ونحن يعني من باب التذكير نفتح المجال للإخوة الكرام لمن تجود نفسه، ولا شك أن كل واحد منكم سيكون صداقا في هذا المجال الخير، فأتاح المجال بعد صلاة العشاء لجمع التبرعات. والأخ الكريم يعني أتى بقسائم من فئات 50 ريال و10 ريال و100 ريال 50 و10 ريال، ويعني لستم بحاجة إلى التذكير بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي بينت فضل الإنفاق في سبيل الله، فأنتم لكتاب الله إن شاء الله تعالى تالون ومتدبرون. نعود إلى عرض الأسئلة على شيخنا الكريم. يقول السائل: يا شيخ، إن هناك بعض الشباب هداهم الله يكونون في أول وقت مع الشباب الصالح، فإذا ذهب زمن أو مضى زمن من الوقت تغيروا بسبب ذهابهم مع الشباب الصالح، نرجو منك أن تعظنا بنصيحة للشباب وجزاكم الله خيرا. هذا يتكرر وأنا أكرر الابتعاد عن بيئة السوء هو الالتزام بطاعة الله. إذا أراد الإنسان أن يلتزم بطاعة الله فليبتعد عن بيئة السوء ويترك الرفقاء السوء، يبتعد عن رفقاء السوء. مع الأسف الشديد أنا أذكر ناس ملتزمين وخلقوا ناس تقول حتى ندعوه فما طرحوا أيام إلا وهم يشربون معهم الدخان ويتركون الصلاة. نسأل الله العفو والعافية. ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هؤلاء الجلساء بالسوء، يبتعد بكل. إبراهيم عليه السلام لما عجز عن أبيه يدعوه ترك أبوه وهاجر وابتعد عن أبوه. ينبغي للإنسان أن يبتعد عن قرناء السوء، لست ملزما به. عليك الآن الحمد لله قرناء القرناء الطيبين والقرناء الصالحين موجودين الآن ولله الحمد كثرة. فعليك أن تزور إخوانك في الله وتجدهم في كل مكان ولله الحمد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وكذلك لا ننسى أن الإنسان دائما يلتزم بطاعة الله، ومن الالتزام بطاعة الله كثرة تلاوة القرآن وتدبر معانيه وكثرة قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة النوافل من نوافل العبادات مثل الصيام والصلاة والصدقة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل ويبتعد عن قرى نفسه. جزاكم الله خيرا. في الحقيقة يعني مثل هذا السؤال يعني هام جدا، وإجابة عليه من فضيلة الشيخ كذلك كما يذكر، يعني السؤال متكرر والإجابة متكررة. وفي الحقيقة هذه الحالة يعني واقعة وواضحة وبينة، إذ أن بعض الإخوان عندما يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبه ويهديه ويدله إلى الصراط المستقيم يحصل عنده نوع من قصور النظر، سنجد أنه يعني يوجد كما يقولون لديه ازدواج شخصية، يعني يكون يجالس الطيبين ويجالس غير الطيبين أو الطالحين، وهذه من أخطر الأشياء على الإنسان. فالطيب الصالح يجب عليه أن يسير مع إخوته الطيبين، ولا سيما إذا كان في أول الطريق، لأن بعض الناس الآن يكون عنده حماس وعنده غيرة لكن لا يكفي هذا، فالحماس والغيرة لا تكفيان أبدا. فبعد أن يفتح الله سبحانه عليه يكون عنده حرص على أن يهتدي إخوانه، لكن ليس معه السلاح، يكون بدائي. وكثيرا ما تردد علي بعض الشباب وفقهم الله سبحانه وتعالى في مثل هذا السؤال، يعني واحد يدخل المعركة بدون سلاح هل يعقل هذا؟ لا يمكن أن يدخل الإنسان إلا معه سلاح، فيكون هذا تكون ثقافته يعني ضئيلة جدا، فقط عند حب الخير، عند حب الصالحين، عند حب لمجالس الصالحين، إذا سمع بمحاضرة وبندوة شارع إلينا، إذا يعني في مثل هذه يعني يسابق إلى المجالس الخيرة الطيبة ويظن أن هذا يكفي. لا يا إخوان، هذا فيه عليه خطورة، هو أن هذا الشخص يعني من الشباب المبتدئين ثم يأخذ في النقاش يناقش يعني أناسا سيئين، هذا قد يخشى عليه أنهم يؤثرون عليه، بدلا من أن يؤثر عليهم يؤثرون عليه، وحينئذ تحصل الانتكاسة والعياذ بالله. فالإنسان ينبغي أن يكون فطنا، ينبغي أن يكون حذرا من هذه المذلة، يعني أن يجالس الناس الطيبين الصالحين. هذا يعني ما أحب أن يعني أنوه عليه أو أزيد على، وإن كان حقيقة غير زيادة، إنما أحب شيء في نفسي أردت أن أنقله إلى مسامعكم. بفضيلة الشيخ، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله ظله، ذكر شابا نشأ في عبادة الله، هل يدخل في ذلك من فتح الله عليه وهداه بعد أن كان عاصيا، أم الذي نشأ عليها منذ الصغر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الآن إن شاء الله إذا نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله فلا يكون منهم إن شاء الله. سؤال يقول فضيلة الشيخ، في كل حين أو حيث توجد ظاهرة كشف الحجاب أو كشف الوجه الأطراف عند النساء في هذه الآونة الأخيرة، فنرجو نصيحتهن بعدم التبرج الذي يخالف القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نصيحة لكل مسلمة، إذا كانت تقرأ القرآن، إن تقرأ قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، البعض من الناس يقول هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت من المؤمنات فلتكمل الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا كتاب الله عز وجل واضح، لا يحتاج إلى تفصيل، كلام الله واضح عز وجل. فينبغي للمسلمة التي تريد وجه الله والدار الآخرة وأن تحتشم من أعداد فلان الذئاب الضارية الذين يريدون أن يفترسونها، تحتشم وتحترز منهم بالحجاب وبكل ما أوتيت من ستر، حتى لا تكون من الصنف الذين من الصنف اللواتي حرم الله عليهم الجنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر الصنف الثاني فقال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يريحن رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلتحضر المرأة المسلمة التي تؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تحذر من أعداء الإسلام، تحذر من أعداء الإسلام، هم أزياؤهم الخبيثة، هم سمومهم المنغومة التي يدسونها لها صباحا ومساء. قاتلهم الله وأبعدهم الله وأعمى أبصارهم عن بلاد المسلمين. نعم، فهم أعداء الإسلام وأعداء الفضيلة وأعداء الآداب وأعداء الأخلاق، يريدون المرأة المسلمة المتحشمة أن تخرج من حشمتها وأن تكون مثل المرأة الغربية سلعة يديرونها في المسرحيات وفي التمثيليات وغيرها. فعليك أيها المسلمة أن تحافظي على دينك، على دينك، على أخلاقك، وعلى دينك، وعلى مروءتك، وعلى كرامتك، حتى تلقي الله عز وجل وهو راض عنك، والله ولي التوفيق، وصلى الله على محمد. لا جزاهم الله جزاه الله خير. والأمر هذا خطير لازم يرفع فيه إلى الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خير حتى يرفع ذلك يا ولاة الأمور وإلا هم خطرهم معروف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشر من وقع على الحصى الرواه أو كما قال رحمه الله. نعم فينبغي للمسلمين أن يحذروه فيرفع إلى ولي الأمر بذلك. نعم وإلا خطرهم منتشر نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. والمسلمون إذا لم يتمسكوا بدين الله وبالتوحيد وبالعقيدة فسوف يفرق عندهم الخميني. الآن الخميني يريد أن يمسك التوحيد ويمزق به ولكن الحمد لله بقية التوحيد عندنا العقيدة هذه ترد كيدهم في نحوره بفضل الله وإحسانه. فينبغي على المسلمين أن يتروموا للعقيدة الصحيحة ويحذروا من أعداء الإسلام في كل وقت وفي كل زمان. يقول أخي في الله بعض الناس يقول بعد تكبيرة الإحرام جل وعلا فما الحكم؟ الحكم هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير أخطاء يقع بها كثير من الناس. نعم مثل قوله إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فأمر قام وقد أقامها الله وأدان وأكفن اللهم شر الحسرة والندامة. هذه زيادات لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه. فالذي ورد أنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدامه ويكفن. وكذلك البعض من الناس في الدين في الاستفتاح يقول سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا معبود سواك. فهذه زياده كذلك لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيادات كبيره وبعضهم اذا سلم الامام قال فجعا كثير اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليك هذا الجلال والاكرام اللهم ادخلنا الجنه بسلام الى اخره. هذه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. وبعضهم يقول استغفر الله الجليل العظيم التواب الرحيم. هذه كل الزيادات ما وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فابحث عن الذي ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم وإياك ومحدثات الأمور. الشيطان يحسن البدع للإنسان عن طريق الدين مثل الآن الوضوء يجي للإنسان يقول زين الوضوء غسل من رجلك من أصابع رجليك إلى ركبك ومن أصابع يديك إلى أبطك وغسل سبع ثمان تسع نسأل الله العافية تفوت الصلاة في الحمام عزنا الله وإياكم. فهذا كله من الشيطان نسأل الله العافية. فينبغي الإنسان أن يبحث عن الدين الصحيح. نعم وإياكم وكل ما ورد في الكتب لا